وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم وإن أشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرون صاروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة

خَشْيَةِ اللَّهِ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وهو العزيز الحكيم.